في الحلقة دي هنكمل من أول ما وقفنا الحلقة اللي فاتت، بعد الاثنين المسافرين ما وروا للست الموظفة بطاقة الصعود للطائرة ودلتهم يمشوا ازاي. هنكمل من أول هنا، زي ما انت واخد بالك احنا هنمشيها قصة كده، كل حلقة تبني على بعدها ان شاء الله. في آخر الحلقة دي هرد على سؤال اتسأل لي كتير بعد الحلقة اللي فاتت، خليك معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إبراهيم عادل وأنت بتتفرج على كورس تعلم اللغة الإنجليزية على قناة The American English، الجزء الخاص بالمحادثة. فاكر اللي حصل الحلقة اللي فاتت؟ خليني في 5 ثواني كده أفكرك كنا واقفين فين. Boarding pass please. Certainly, here it is. Go straight ahead and then take a left. Okay, thank you. Enjoy your flight. طيب حلو، إيه اللي هيحصل بعد كده؟ إن اللي إحنا شفناهم دول هيطلعوا راكبين جنب بعض. ففي الطيارة هتلاقي الراجل عايز يتعرف عليها بقى، عايز يتكلم، عايز يفتح كلام. فتعال نشوف هو يفتح كلام ازاي. فهو يقول Hi, my name is Chris. يعني اهلا انا اسمي كريس. Hi, my name is Chris. تعال نسمع. Hi, my name is Chris. Hi, my name is Chris. طبعا ممكن تبدا المحادثه مع حد ب 100 طريقه، يعني بدل ما تقول Hi, my name is Chris ممكن تقول Hello, I am Chris. او ممكن تقول Hi, how are you? I'm Chris. فهي هترد عليه تقول له My name is Jane. My name is Jane. تعال نسمع. My name is Jane. My name is Jane. طيب الاثنين دول راكبين الطيارة رايحين انجلترا، وهم راكبين من تايلاند، تحديدا من بانكوك. بانكوك عاصمة تايلاند. فهم الاثنين راكبين من بانكوك، والاثنين الطيارة رايحة لانجلترا، رايحة للندن. ففي الجملة اللي جاية هو هيقول لها Have you been on holiday in Bangkok? Have you been on holiday in Bangkok? يعني هل كنت في أجازة في بانكوك؟ أنت كنت في بانكوك في أجازة؟ Have you been on holiday؟ وخلي بالك إن احنا بنقول on holiday، ما بنقولش in holiday. On holiday يعني أجازة. On holiday in Bangkok. تعال نسمع. Have you been on holiday in Bangkok? Have you been on holiday in Bangkok? فهي ما كانتش في أجازة في بانكوك، هي بتشتغل في بانكوك. فهترد عليه فهتقول له No, I work there. No, I work there. يعني أنا بشتغل هناك. There يعني هناك، أنا بشتغل هناك. تعال نسمع. No, I work there. No, I work there. بعد كده هو عايز يسألها هي منين. فطبعا كلنا عارفين السؤال هو Where are you from? Where are you from? Where are you from? لما بنخطفها في الكلام ما بنقولش Where are you from؟ كده احنا بنبطئها قوي. الكلام العادي فبنقول Where are you from؟ Where are you from؟ اللي هي Where are you from؟ Where are you from؟ تعال اسمع. Where are you from؟ Where are you from؟ Where are you from؟ طبعا في طرق تانية ان انت تسأل، ممكن تقول Where do you come from؟ Where do you come from؟ دي مش معناها انت جاي منين، وإن كانت ممكن تلايقها بالعربي على أنت جاي منين، بس هي ترجمتها الحقيقية أنت منين. Where do you come from؟ وخلي بالك أن أنت لو سألت حد وقلت له السؤال بتاع المدارس بقى What's your nationality؟ يعني إيه جنسيتك؟ ده سؤال يعني عنصري شوية أو وقح شوية. ما ينفعش تقول لواحد تقابله حتى تقول له أنت جنسيتك إيه؟ أكيد هتقول له مثلا أنت منين؟ بلدكم إيه؟ كده مش جنسيتك إيه؟ استفزازي شوية. فما تسألش حد تقول له What's your nationality؟ إلا إذا كان عملك بيتطلب كده، أنت مثلا ضابط جوازات أو كذا أو كذا، أو شاكك فيه، أنت بتتحرى عنه كضابط بوليس أو حاجة، ممكن تقول له أنت جنسيتك إيه مباشر، لأن أنت مش بتتعرف عليه، أنت بتسأله في موضع التحقيق. طبعا في المحادثة العادية ما تقولش لحد What's your nationality، وحشة. فهي أمريكية فهترد عليه فهتقول له I am from America. I am from America. اسمع. I'm from America. I'm from America. طبعا برضو كانت تقدر ترد عليه فتقول له أنا أمريكية، فهتقول له I am American. American زي مثلا لو حد سألني أنت منين، ممكن أقول له أنا من مصر، أو أقول له أنا مصري. فممكن أقول له I am from Egypt، أو أقول له I am Egyptian. الصدفة برضو التانية إن هو الراجل ده برضو من أمريكا، فهيقول له Really? Me too. Really يعني بجد حقيقي. Really على أساس إنه مش باين من لهجتها مثلا، يعني Really? Me too. أنا كمان. Really? Me too. Really? Me too. في طريقة تانية ان احنا نقول me too. في كذا طريقة. ممكن نقول مثلا same here. Same here. يعني نفس الموضوع هنا. نفس الحكاية بالضبط هنا. بعد كده هي اللي هتسأل بقى السؤال، فهي هتقول له هل انت برضو بتشتغل في بانكوك؟ ما هي بتشتغل في بانكوك، فعايزة تعرف هل هو كان في اجازة او بيشتغل في بانكوك. فهتقول له Do you work in Bangkok too? Do you work in Bangkok too? اسمع كده. Do you work in Bangkok too? Do you work in Bangkok too? فهو عايز يرد عليها يقول لها انا فعلا بشتغل في بانكوك. يعني هو عايز ياكد شويه حته ان هو فعلا بيشتغل في بانكوك لان دي تالت صدفه. فهيرد عليها فيقول لها yes I do work in Bangkok. Yes I do work in Bangkok. هو لو مش عايز ياكد كان ممكن يقول yes I work in Bangkok، او ممكن مثلا يختصر فيقول yes I do، انما هو عايز ياكد فجاب yes I do وجاب بعدها work in Bangkok، فقال yes I do work in Bangkok للتأكيد. تعال اسمع كده. Yes I do work in Bangkok. Yes I do work in Bangkok. طبعا زي ما قلت لك ان الطيارة دي رايحة انجلترا، فهي هتسأله انت بقى رايح انجلترا، احنا عرفنا ان انت بتشتغل في بانكوك، انت بقى رايح انجلترا ليه؟ فهتقول له So why are you going to England? So why are you going to England? يعني طيب انت بقى رايح ليه انجلترا؟ Why are you going to England? ليه رايح انجلترا؟ So why are you going to England? So why are you going to England? So why are you going to England? فهو رايح يزور واحد صاحبه شغال في لندن، فهيقول له I'm going to visit my friend. He works in London. I'm going to visit my friend. He works in London. I'm going to visit my friend. He works in London. I'm going to visit my friend. He works in London. طلع ان هي برضو رايحة تقيم مع اصدقائها في لندن برضو، نفس الحكاية بالضبط. فهتقول I'm going to stay with my friends in London too. I'm going to stay with my friends in London too. Stay يعني يقيم، يقيم او يمكث. I'm going to يعني انا سوف. I'm going to stay سوف أقيم with my friends مع أصدقائي in London. اسمع كده. I am going to stay with my friends in London too. I am going to stay with my friends in London too. بعد كده هو عايز يعرف قد إيه هتقعد هناك. الكلام ده على فكرة مش كده يبقى حشري، ده كده في الثقافة الشرق الأوسط مثلا والعرب، ان انت تسألش اسئلة شخصية كتير كده في الاول، انما في الغرب ممكن تسأل اسئلة دي ما تعتبرش شخصية لان هو ما سألهاش اسئلة في هل مثلا عندها بوي فريند، هل مثلا متزوجة، هل ده الكلام ده يبقى شخصي، انما هو لسه حاجات سطحية في الثقافة الغربية. فعايز يعرف هي هتبقى هتقعد قد ايه هناك، فهيقول لها So how long will you be staying? How long will you be staying? يعني هتقعدي قد ايه. So how long will you be staying? So how long will you be staying? فهي هترد عليه تقول له I'll be staying for 2 weeks. I will be staying for 2 weeks. I'll be staying for 2 weeks. هتقعد أسبوعين. I will be staying for 2 weeks. I will be staying for 2 weeks. فبعد كده هو لاحظ ان في حاجات كتيره جدا مشتركه بينهم الاثنين، زي ما قلنا الاثنين من امريكا، الاثنين شغالين في بانكوك، الاثنين رايحين انجلترا وبالتحديد في لندن، والاثنين هيقعدوا مع اصحابهم ويمكن برضو يكونوا لمده اسبوعين الاثنين. فهو عايز يقول لها ان احنا في حاجات كتيره جدا مشتركه بيننا، فيقول لها كده We have a lot in common. We have a lot in common. We have يعني احنا عندنا a lot الكثير من in common. In common دي على بعضها كده in common يعني قواسم مشتركه، في بيننا قواسم مشتركه كتير، في كثير من التشابه في الرحله بتاعتنا. We have a lot in common. اسمع كده. We have a lot in common. We have a lot in common. فهي هترد عليه بالتأكيد برضو، يعني فهتقول له Yes we do have a lot in common. هي كانت ممكن تقول Yes we do اللي هو يعني بس هي عايزة تقول له فعلا احنا عندنا قواسم كتير مشتركة، فهتقول له Yes we do have a lot in common. Yes we do have a lot in common. Yes we do have a lot in common. بالتالي انت كده بقيت جاهز تشوف المحادثه كلها من غير اي مساعده مني. تعال اعرضها لك مره بطيء والمره اللي بعديها بالسرعه العاديه عشان برضو تدرب ودنك على السماع. Hi. My name is Chris. My name is Jane. Have you been on holiday in Bangkok? No, I work there. Oh. Where are you from? I'm from America. Really? Me too. Do you work in Bangkok too? Yes, I do work in Bangkok. So why are you going to England? I'm going to visit my friend. He works in London. I am going to stay with my friends in London too. So how long will you be staying? I will be staying for 2 weeks. We have a lot in common. Yes, we do have a lot in common. Hi. My name is Chris. My name is Jane. Have you been on holiday in Bangkok? No, I work there. Oh. Where are you from? I'm from America. Really? Me too. Do you work in Bangkok too? Yes, I do work in Bangkok. So why are you going to England? I'm going to visit my friend. He works in London. I am going to stay with my friends in London too. So how long will you be staying? I will be staying for 2 weeks. We have a lot in common. Yes, we do have a lot in common. يا رب تكون الحلقة عجبتك. ايه بقى السؤال اللي انا قلت لك هرد لك عليه في اخر الحلقة؟ الحقيقة في ناس كتير بعتت لي بعد الحلقة اللي فاتت عايزيني اطول مدة الحلقة اكتر من كده. يعني هي حاليا انا مرتبها انها تبقى ما بين 10 ل 15 دقيقة. يعني الحلقة بتاع المرة اللي فاتت كانت تقريبا 11 دقيقة والحلقة دي تقريبا من 13 دقيقة. فناس كتير بعتت لي اقتراح ان انا اطول الحلقة عن كده. فده معناه ان الحمد لله الطريقة عجبتكم والشرح كويس وانت حاسس ان في فايدة ليك. لحد كده تمام. بس برضو مش هقدر اطول الحلقه عن كده. ليه؟ لسببين. السبب الاول ان في ناس كتيره بعتت لي قبل كده ان انا ما اعملش الحلقه طويله لان هم شغالين بباقه بانترنت محدود، والحلقه لو مدتها طويله فناس كتير مش هتقدر تتفرج عليها عشان خاطر النت محدود. ده السبب الاولاني. السبب الثاني ان انا لو طولت مده الحلقه عن كده فبرضه هتاخد مني وقت اكبر في المونتاج والتعديل والرفع وكده، فطبعا مش هقدر اعمل حلقه جديده بنفس السرعه. فبكرر اسفي ان مش هقدر اطول الحلقه عن 10 ل 15 دقيقه، بس ان شاء الله احاول ان هم يكون فيهم البركه. يعني انت عارف خير الكلام ما قل ودل. بس بقى ما كترش عليك. مش هوصيك طبعا بقى على اللايك والشير، يعني يا ريت تساعد حد بيدور على كورسات محادثه انه يوصل للحلقات دي. شكرا للمشاهده واشوفك الحلقه الجايه ان شاء الله. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.